فقال لي الداعي الرباني العم أبو بدر عبد الله العالي المطوع: يا شيخ أحمد، لما لا تفرغ نفسك في سفرك في الصيف للدعوة إلى الله؟ فقلت له: جزاك الله خيرا، أنا أصلا داعية أينما أكون. قال: لا، فرق لما تكون داعية بذاتك، وأن يسمع ويعلم الدعاة من حولك أن هناك من فرغك للدعوة إلى الله. فقلت: ماذا تقصد؟ قال: يا شيخ، أتمنى أن أفرغك في الصيف على حسابي الخاص للدعوة إلى الله حتى أسن سنة. فلماذا الكويتيون لا يتفرغون للدعوة إلى الله في أسفارهم؟ فقلت له: جزاك الله خير يا عم بدر. فقال: سأوفر لك السكن في الصيف فتصلي في الناس في المسجد وتعطيهم الدروس الثابتة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وخواطر سريعة بعد الصلوات الخمس، ثم نعقد حلقات تحفيظ قرآن في المسجد، ثم درس الثلاثاء في بيته هو، ثم بعد ذلك الرحلات الشبابية والمشاركة بالرياضة، ثم بعد ذلك الرحلات العائلية، ثم زيارة وجهاء الناس في المنطقة التي نكون فيها ونشارك معهم في الدعوة إلى الله. فقبلت عرضه ورأيت فيه البركة. وتوفي العم أبو بدر رحمه الله، وأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، وها أنا ذا على وصيته أفرغ نفسي للدعوة إلى الله تفريغا كاملا في الصيف في المكان الذي أسافر فيه مع أهلي، حتى سمع بدروسي ومحاضراتي الناس سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بعد أن سمعوا أسلوبي المعتدل الوسطي في الدعوة إلى الله والذي لا يقر العنف ولا التشدد ولا التعصب ولا العصبية، فانهالت إلي الدعوات لإلقاء المحاضرات سواء في الجيش أو في الشرطة أو نوادي الشباب أو مخيمات دول الخليج أو مراكز تحفيظ القرآن. فتذكرت العم أبو بدر وكيف أن هذا الأجر يصب في ميزانه وقد مات. أيها الأحبة، فرغوا الدعاة إلى الله وستجدون ثواب ذلك في ميزانكم. إنها الدعوة التي تنطلق أنت بها حيا أو ميتا، وهذا من أسرار قول الصديق لما قبل النبي بين عينيه، ماذا قال له؟ طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصديق للصلاة بعد في المؤمنين، فهو ترشيح منه وتفريغا له للدعوة إلى الله رب العالمين، فصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره المؤمنون، فيصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي أيها الأحبة حول تفريغ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجعل ممن كفله داعية وإن لم يتكلم أو يذكر شيئا، لأن هذا الداعية الذي فرغه هو الذي يأتيه أجره وثوابه، فأكثروا من تفريغ الدعاء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لليمن معاذ بن جبل وفرغه للدعوة إلى الله هناك، فماذا صارت اليمن بدعوة معاذ؟ صارت الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان رضي الله عنه وأرضاه يعلمهم الفقه ويصلي بالمسلمين ويجمع زكاة أموالهم وصدقاتهم ويبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس كان من أسباب ثبات أهل اليمن وانتصارهم على الساحر المتنبئ الكذاب الأسود العنسي هو تفريغ معاذ ابن جبل رضي الله عنه للدعوة فيهم. أحبتي في الله، إن تفريغ الداعية ليس بالأمر السهل، إنه امتداد لركوعك وسجودك ودينك ودعوتك وأنت هنا في هذا البلد. وهو هناك قد يكون في مجاهيل أفريقيا أو في الصين أو في قارة آسيا أو في قارة أوروبا أو الأمريكيتين، وأنت هنا وهو هناك يدعو إلى الله. اتصل أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها المحسنة، يا أمنا الكريمة، يا من تذكريننا بالجدات الكريمات المحسنات، فرغي داعية إلى الله رب العالمين وستجدين بركة ذلك في الدنيا والآخرة، فإنهم بفضل الله رب العالمين يسعون، وخاصة هذه الأمم العظيمة التي لا تعرف عن الإسلام شيئا. كان في الماضي دعاة تجار جاءوا عن طريق البحر من الحضارمة وغيرهم، فدخلوا في أندونيسيا وجلسوا تحت الأشجار وأخذوا يبيعون ويشترون ويتعاملون مع الناس بالقيم والأخلاق، حتى أسلم أهل الديار كلها، وهي الآن تعتبر أكبر دولة إسلامية بنسمتها وأعداد المسلمين فيها. أرأيتم أثر الداعية أينما يكون؟ أيها الأحبة الكرام، إن تفريغ الداعية نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، قبس من نور ينطلق من مالك المبارك وكالتك الطيبة. فابحث عن الصادقين من الدعاة واجعل أيديهم عليا لا تحتاج إلى أحد من الناس، وفرغهم وسترى بركتهم وأثرهم صلاحا في الأولاد، نماء في الأموال، ثباتا للإيمان، نور في اليقين، وسترى كيف أن الله سبحانه وتعالى يجمع شتاتك ويؤلف فرقتك، فترى كيف يبرك أولادك ويصلك رحمك لأنك وصلت الناس بهذا الداعية. أحبتي وقرة عيني، إن هذه السنة العظيمة مشى عليها عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما رأى أن الأمصار قد فتحت وأن المجاهدون يواصلون مسيرات الفتوح، رفع شعار أسلموا من أسلم، ففرغ الدعاة وجلب العلماء إلى الديار التي أسلمت وأخذ يعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، فكان من بركة هذا أن خرج من تلك الديار علماء لو كان العلم عند النجوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم لوصله أولئك العلماء. كل ذلك بتفريغ الدعاة إلى الله. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من خيبر وحصونها وكنوزها وخيراتها كلها لو رجل واحد. من ينظر إلى البشر اليوم يجد أنهم تجاوزوا 7,500,000,000 إنسان، فيهم من المسلمين 1,700,000,000 مسلم، يعني أقل حتى من 23%. وين 77%؟ هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين. منهم من يزعم أن لله الولد، أو يعبد بشرا من دون الله، أو يعبد بقرا من دون الله، أو يعبد صنما من دون الله، أو لا يؤمن بالله أصلا. 23%، 1,500,000,000 وزيادة مطالبون بدعوة. الحمد لله رب العالمين. أخواني الكرام، يا أهل الخير، أدعوكم للمشاركة في هذا المشروع المهم جدا، والله إنه من أعظم المشاريع، ألا وهو كفالة الدعاة والمحفظين وأئمة المساجد. كثير من الدول تفتقر إلى من يقوم فيها بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام الصحيح وتصحيح عقيدة المسلمين وتعليم الناس أحكام الشريعة وتحفيظ الأطفال والناشئة والشباب كتاب الله عز وجل وتلقينهم أحكامه وتجويده وتفسير آيات القرآن ونشر السنة وعلومها قمع البدع ودحضها والرد على الشبهات وتفنيدها، كل ذلك أمانة في أعناق المسلمين، وهي مهمة جليلة تحتاج إلى من يتفرغون للقيام بها، ولن يتم ذلك إلا إذا دعمنا بقوة هذا المشروع العظيم ألا وهو كفالة الدعاة والمحفظين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاكفل من ينوب عنك في تبليغ دين الله سبحانه. كفالتك لهم خدمة لدينك ونشر لدينك ورد للشبهات عن هذا الدين العظيم، فكونوا أنصارا لدينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.